فهذا البيع صحيح أو باطل؟ قالوا لا، البيع في هذه الحالة صحيح مع النهي عن النجس، لأنه لم ينهى عن البيع وإنما نهى عن تلك الحالة وهي تلقي الرقمان أو عن شو اسمه عفوا عن تلقي الجلب. كذلك مع النجس، إذا زايد في السعر في السلعة إلى آخره ثم اشتراها ببيع بعقد بعقد بيع، قالوا في هذه الحالة البيع صحيح والنجس حرام، لأن النجس شيء والبيع لم يرد النهي عن البيع. لكن إذا كان النهي عن الشيء لصفة فيه مثل الصلاة، هنا الصلاة في الثوب المغصوب والصلاة في الدار المغصوبة، ورد النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة. بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد يقولون في هذه الحالة النهي عن الشيء لصفة ملازمة له يقتضي بطلان ذلك الشيء، بطلان العمل سواء كان في العبادات أو في المعاملة. فالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة والنهي عن الصلاة في ثوب الحرير والنهي عن الصلاة في الثوب المغصوب تدل على بطلان صحة الصلاة، لأنه نهى عن الصلاة لهذه الصفة فيها. فليس مجرد النهي، يعني ليس النهي عن مجرد الغصب فقط، وإنما هو النهي عن الصلاة في هذا الثوب المغصوب أو في هذه الدار المغصوبة. إذن فالنهي متجه للصلاة بسبب صفة ملازمة لها أو بصفة مقارنة لها، إذن فالنهي يقتضي البطلان. والأكثر حقيقة الشافعي وأبو حنيفة وينقل عن بعض المالكية يقولون النهي عن الشيء لوصفه وليس بعينه، لا لوصفه يعني لا يقتضي فساد. ويقولون إن العبادة في حد ذاتها أمر مشروع مطلوب وشيء، وذلك النهي المنهي عنه ممنوع محرم أو مكروه، فلا تلازم بينهما. ولهذا من ضمن ما مثلوا به وجعلوه كدليل للجمهور قالوا لو أن النهي عن الشيء يقتضي البطلان لبطلت أو لحكم أهل العلم ولم يجمعوا على صحة صلاة الظلمة والذين كانوا يقتصبون أموال الناس، يقتصبون أموال الناس وأراضيهم ويبنون المباني وفيها وكذا ويسكنونها ويصلون، ولم يعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أنهم حكموا ببطلان صلاة أولئك الظلمة الذين كانوا يقتصبون أموال الناس، ولا شك أنهم يصلون فيها يصلون فيها، فلم يحكموا ببطلان صلاتهم. قالوا هذا إجماع على أن الغصب نعم محرم، ولكن الصلاة تكون صحيحة، هذه عبادة وهذا أمر محرم. والأظهر والله أعلم أن ما كان فيه النهي متجها إلى ذلك الشيء بسبب صفة ملازمة له فهو يقتضي فساده، يقتضي فساده، وهذا هو أحوط، هذا هو الأحوط. أنه نعم المسألة هنا الإمام الشافعي، طبعا هذا الدليل الذي ذكرته في غير محل النزاع في الحقيقة، في غير محل النزاع، لأن محل النزاع هو إذا ورد نهي عن عبادة معينة أو عن عقد معين لصفة فيه، هذا هو محل النزاع. وليس محل النزاع أن كل من ارتكب محرما وفعل عبادة فعبادته باطلة، حتى يستدلون بإجماع الصحابة والتابعين على عدم الحكم ببطلان صلاة الظلمة والمغتصبين، لا، مسألة محدودة يعني معينة، وهي ورد نهي عن الصلاة، نكون في مثالنا عن الصلاة في الثوب المغصوب أو عن الصلاة في الدار المغصوبة هكذا. الخلاف في الثوب المغصوب وفي الماء المغصوب أخف قليلا من الخلاف في الأرض المغصوبة. لماذا؟ لأن الغصب في الماء خارج عن أفعال الصلاة، والغصب في ثوب الحرير في الثوب خارج عن أفعال الصلاة. أما الصلاة في الدار المغصوبة فهي بعينها هذه الحركات وهذه الأفعال، القيام والقعود والمقت إلى آخره، هذه أفعال في ملك للغير مغصوب، هذه الأفعال جائزة أو ممنوعة؟ السؤال يعني واحد اغتصب أرضا وجلس فيها، جلوسه في هذه الأرض أو في هذه الدار، جلوسه وقعده فيها جائز أو ممنوع؟ محرم، ليس له أن يستعمل مال غيره. حرام، ما في كلام، لكن كلام على أن هل الصلاة مع الغصب تصح أو لا تصح؟ قالوا إذا كان فعله قيامه وقعوده وجلوسه ومشيه في هذه الدار التي اغتصبها هذه كلها أفعال محرمة، والصلاة التي يصليها أليس فيها قيام وقعود ومقعود إلى آخره؟ هذه حركات هي بعينها محرمة لأنها غصب في أرض مغصوبة، وبما أنها محرمة فلا يصح أن يرد عليها طلب ومنع في وقت واحد، أنه يعني من باب اجتماع الضدين، إذا فلا يكون الفعل الواحد من جهة واحدة حراما وحلالا أو واجبا ومحرما في وقت واحد. فلهذا يقول الإمام أحمد إن النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة يدل على بطلانها، فلا يصح الصلاة في أرض مغصوبة. بقينا في مسألة الثوب المغصوب والثوب الحرير، لا شك أن الغصب محرم ولبس الحرير محرم على الرجال، فإن لبس لباسا محرما عليه وصلى فيه صح صلاته أو لا؟ هنا الخلاف يعني الأظهر قول الشافعية قول الجمهور. ليه؟ لأن النهي لم يرد على الصلاة في هذه الحالة، وإنما ورد عن الاقتصار وورد عن النهي عن لبس الحرير، لكنه لبس شيئا محرما فصلى فيه. عندئذ يكون من الذين يقولون إن النهي يقتضي الفساد منهم من يقول وهذا أيضا يدل على فساد الصلاة، ولكن الأكثر يقولون لا، الغصب محرم والصلاة صحيحة لاختلاف الفعلين، لاختلاف الفعلين. أما الحديث هذا فإن صح رأينا فيه مقال، إذا صح الحديث فهو نص في المسألة، هو قال إنه من اغتصب أو من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم واحد غصب حرام لم تصح له صلاة ما دام عليه، إذا فهو نص في المسألة، يعني نهي عن الصلاة في الثوب المغصوب. إذا صح الحديث فالصلاة لا تصح في الثوب المغصوب، والجمهور يقولون الصلاة صحيحة والإثم وعليه إثم الغصب. نعم. قال وأن الشيخ الشوكاني في هذه المسألة وفي التي قبلها كما رأينا يقول إن الحديث مصرح بنفي قبول الصلاة في ثوب المغصوب ثمن، والمغصوب عينه أو لا، إذن مقتضى الحديث أن الصلاة في الثوب المغصوب لا تصح، لكنه يرد على هذا بما ترجح لديه ويقول وأنت خبير بأن الحديث لا ينتهي غير الحجية، إذا الحديث من حيث سنده ليس بالثوب، فليس بالثوب. ولو سلم، لو سلمنا بأنه حجة من حيث السند والثبوت، فمعنى نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة، لأنه يرد على وجهين، القبول يرد على وجهين، وجه يعني نفي الصحة ووجه نفي الكمال، فيقول لما لا يحمل على نفي الكمال، لما لا يحمل على نفي الكمال. يقول ممكن أن يؤول الحديث على فرض صحته أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله له صلاة ما دام هذا الثوب عليه، يعني لا تكون صلاته كاملة، لكن هذا تأويل لا يقبل، يعني الأقرب أنه أنها منعها نفي القبول، الأصل فيه عدم قبول عدم الشيء، نفي قبول الشيء الأصل فيه كأن لم يكن، وكونه يحمل على نقصه هذا حمل مجازي لا يعني يلجأ إليه إلا إذا قام دليل قوي أنه يريد، وهذا يحمل مثلا في مسألة من يعني أتى عرافا صدقه بما يقول لا تقبل صلاة 40 يوما، نعم يحمل على لا تقبل صلاة بمعنى أنه أن صلاته غير كاملة، أو أنه لا أنه يحرم ثوابها، أنه يحرم ثواب صلاة، يعني لا ثواب له، وإن كان في ظاهرها صحيحة، إن كان في ظاهرها صحيحة لكن لا ثواب له. وعلى كل الأحوال سواء قيل بحرمانه الثواب أو بالحكم بعدم صحة الصلاة، النتيجة والمحصلة واحدة، وهو أن من اغتصب مالا أو ثوبا وعمل به عبادة عموما أو والصلاة بصفة خاصة، فإنه معرض نفسه لعدم قبول عمله، عدم حصول الثواب أو لعدم صحته. ما الفرق بينهما؟ ها؟ من حيث المحصلة والنتيجة، النتيجة يعني واحد، لأنه إذا لم يكن له ثواب كأنه لم تصح صلاة، ولكن من حيث الحكم الدنيوي إذا حكم بعدم الصحة يلزمه إعادة الصلاة، قيل بأن الصلاة غير صحيحة تلزمه إعادتها لأنه ما صح الصلاة، وإذا قيل ان الممنوع او المخبر عنه هو نفي القبول نقول صلاته من حيث الظاهر صحيحة ولا يلزمه اعادتها، واما القبول فقد نفي لانه ارتكب ذلك المحظور. نعم. يقول الشيخ الشوكاني قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه يعني الحديث هذا حديث ابن عمر فيه دليل على أن النقود تتعين في العقود. هذه مسألة في غير بابنا الذي نتحدث فيه وهو باب الصلاة وباب ستر العورة في الصلاة واللباس، وإنما جاء ذكرها لأن الحديث أو أنها وردت في الحديث وقوله من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، فذكر أن الثياب اشترى بالدراهم، فذكر مقابل ما اشترى به هو الدراهم. إذن فالدراهم وهي النقود يقول تتعين في العقود، تتعين في العقود. أخذ منه أنه يعني هذه مسألة أخرى في مسألة العقود في المبايعات، إذا يعني اشترى تبايع على سلعة معينة إلى آخره، فالمتعين ثمنا إنما هو إيش النقود. يعني هذا فيما إذا اختلف في أنه يعني قال لك لا أنا لم أحدد نقدا معينا، لم أحدد ثمنا معينا إلى آخره، يقول لا الثمن المعتاد المعروف شرعا وعرفا هو في النقود. وطبعا هذه النقود تتعين عينها هي بذاتها نقود، ما هي من الذهب او من الفضة او ما يقوم مقامها او من عملة معينة بذاتها، هذا يحدده عرف الناس وتعاملاتهم في كل زمان ومكان. نعم. عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، متفق عليه. ولأحمد من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود. نعم، هذا الحديث من أهم الأحاديث الواردة في الشريعة الإسلامية، لأنه يكون أو يدل على قاعدة عامة في الشريعة، قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية يمكن أن يستدل بها المجتهد الفقيه العالم في كثير من الأحكام الجزئية وتدخل تحتها، وهي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا جعله أهل القواعد الفقهية الذين كتبوا في القواعد الفقهية من أهم القواعد الفقهية أن هذه، وجعلوه كعنوان قاعدة من عمل عملا ليس عليه أمر يعني ليس موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. ثم انظر أي عمل اعرضه على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في المعاملات أو في العبادات أو نحو في الأخلاق والسلوك إلى آخره، انظر اعرضه على ما ثبت وصح من أمر رسول الله. ما هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو هذا الدين، هو هذا الشرع. فكل أمر أو كل عمل مخالف لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود، ومعنى مردود يعني باطل، مردود يعني مردود معنى باطل على هذا الظاهر من الرد. وبعضهم قال مردود غير ثابت وغير كذا، لكن الأصل فيه عدم القبول يعني وجوده كعدم، في لفظ من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود. فقوله ليس عليه أمرنا، المراد بالأمر هنا واحد الأمور وليس الأمر الشأن، لأن الأمر لو يراد به الحل والشأن ويراد به واحد الأمور، الأمور المتعددة، هذا يعني الأمر الفلاني والأمر يعني الشيء الفلاني. نعم. وهو والمراد به هنا في هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أضيف أمرنا أو يعني أو ليس منا أو نحو ذلك، فالمراد به ما صح وثبت من ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده. قال فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد يعني هذا مصدر من باب يعني رد، يرد ردت، رد بمعنى مردود، يعني مصدر بمعنى اسم المفعول كما بينت الرواية الأخرى وهي قوله فهو مردود. قال الحافظ ابن حجر في الفتح يحتج به في إبطال جميع العقود المنهية. هذه قاعدة، وهو فعلا من الأدلة التي استدل بها الإمام أحمد وغيره ممن قالوا إن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي عن الشيء يعني أن هذا الشيء على غير سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على غير أمره، وما دام على غير أمره فهو إيش؟ فهو مردود. فهذا الحديث يدل على أن كل منهي عنه نهي تحريم فهو غير صحيح لا يعتد به. قال الشيخ الحافظ ابن حجر يحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمرتها أو ثمراتها المترتبة عليها، ويستدل به على أن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها. ويستفاد منه أن حكم الحاكم يعني القاضي لا يغير ما في باطن الأمر، وهذا صحيح، وقد دلت عليه أدلة كثيرة، ومنها قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لتختصمون إلي، ولا ألا بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنني لأحكم له على نحو مما أسمع، فمن حكمت له بشيء أو من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها، وأحاديث كثيرة في ذلك وأدلة كثيرة. وهذا أيضا مما يستدل به استدلالا عاما على ذلك، وهو أن ما كان مخالفا لأمر رسول الله ودينه وشرعه فإنه غد وباطل، ولا يقول أن قائل والله أنا تحاكمت عند الشيخ عند القاضي وعند القضاة وهيئة التمييز وهذا وحكموا لي بكذا إذا فهو حلال لي. لا، ليس حلالا. إن كنت تعلم بينك وبين ربك أن هذا حق لك قد وصلك سواء بهذا الطريق أو بغيره فالحمد لله، هذا حق فأتى، وقد يكون في جهدك وتعبك ومقاضاتك لك أجر في ذلك لأنك تعبت باستحصال حقك. وإن كنت تعلم أن هذا الحق الذي توصل هذا الشيء الذي توصلت إليه بحكم حاكم سواء كان القاضي الأول أو الذي بعده أو هيئة التمييز أو غيرها، وأنت تعلم أنه ليس حق لك، فذلك لا يخرجه عن أن يكون باطلا وأن يكون من أكل أموال الناس بالباطل الذي قال الله فيه ولا تدلوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأخذوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهذا الحديث من القواعد العامة الدالة على مثل هذا النهي. قال ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر بقوله ليس عليه أمرنا، والمراد به أمر الدين. قال وفيه أن الصلح الفاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق الرد. حتى الصلح إذا كان صلحا فاسدا، وهذه مسألة سئلنا عنها ونسأل عنها كثيرا، الصلح بين الخصوم بين المتخاصمين بين الناس في أمور صح لا شك أنه يعني أمر مطلوب للشرع ومحبب للشرع، وأنه يعني أفضل وأحسن وأميز من أن يأخذ مثلا تنهى القضايا به من القضاء والحكم الجازم، لأن الحكم الجازم فيه إلزام بشيء قد يكون حقا وقد يكون باطلا، والصلح في الغالب يكون بتراضي بين الطرفين، لكنه مشروط بأن يكون هذا الذي تراضوا عليه على وفق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يكون مخالفا للشرع. فإذا اصطلح واتفق المتخاصمان على أمر هو في الحقيقة مخالف للشرع فهذا الصلح فاسد مردود لا يجوز الاعتماد عليه وينبغي رد ما استحق بسببه. قال وهذا الحديث من قواعد الدين لأنه يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر، وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله هذا الشيخ يظهر أنه من كلام وفي سياق كلامه نعم هذا من كلام الشيخ الشوكاني، وهو ينعى على بعض الفقهاء الذين يتعصبون لبعض الآراء الضعيفة ويعتبرونها هي يعني دون ما صح وثبت عن رسول الله، أو بعض الناس الذين يبتدعون بعض البدع ويقولون هي بدع حسنة وبدع كذا. الشيخ يقول وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله بعض الفقهاء وكثير من الناس أيضا من تقسيم البدع إلى أقسام وتخصيص الرد ببعضها بلا مخصصة من عقل ولا نقل، فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع، تمنع هذه البدعة ما دام انها محدثة، تقول لا اسلم بانها حسنة او غيرها الا ان انظر، ان كانت على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حسنة، نعم، وان خالفت فليس في مخالفة امر رسول الله ودينه شيء حسن. قال مسندا بهذا، يعني عليك ان تقوم مقام المنع مسندا بهذه او مسندا بهذه الكلية، وهو كل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، مسندا بهذه يعني الكلية بهذه القاعدة الكلية وما يشابهها من نحو قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة طالبا لدليل تخصيص أو لدليل نعم لدليل تخصيص تلك البدعة التي وقع النزاع في شأنها بعد الاتفاق على أنها بدعة. كثير من المسائل والبدعة يعني الحكم بالشيء أنه بدعة وممنوع إنما يكون في العبادة المعاملات وتعاملات الناس إلى آخره هذه أمرها جائز الأصل فيها الجواز والإباحة إلا ما ثبت تحريمه. لكن كون هذا بدعة أو ليس ببدعة والبدعة إنما تكون في العبادات في العبادة وما يتعلق بالعبادة قد يقول له قائل لا قد تكون في السلوك نعم في السلوك السلوك عبادة يعني باللباس اللباس ما حدث وكان فيه شيء محظور مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة وبدعة ممنوعة بدعة محرمة يكون محرما تشبه بغير المسلمين تشبه بالفسقة والضلالة والضلال التشبه بتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال هذه كلها أمور ليست على وفق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في العبادات وما أثر ما أحدث الناس من البدع في العبادات وقالوا إنها مستحسنة. هذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول لك هذه أو هذا الحديث قاعدة كلية تستند إليها أيها المسلم ولو كنت يعني من عامة الناس تسأل أهل العلم إن كان من أهل العلم فكذلك يعني فهو الأصل أنه يعتمد على الدليل وإن كان من عامة الناس وقال له أحد الناس إن هذا العمل حسن ولكنه يعترف بأنه مبتدع جديد لكنه بدعة حسنة يقول له قف هنا لا نسلم ولا نقول ونزعم ولا ندعي ولا نعتقد أن شيئا حسنا في العبادات وهو مخالف أو زائد عما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتني بدليل يعني يدل على أن هذا الأمر حسن عن رسول الله من سنة رسول الله أو دليل من كتاب الله أو فعل صحابة متفق عليها أو فعل صحابي مشهور ولم يخالفه فيها أحد هذا هو السنة. أما ما عدا ذلك فلو تحسن أو قيل أنه حسن في العقول لكن العبادات والدين لا يكون بتحسينات العقول. نعم. قال ومن مواطن الاستدلال بهذا الحديث كل فعل أو ترك وقع الاتفاق بينك وبين خصمك على أنه ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفك في اقتضائه البطلان أو الفساد متمسكا بما تقرر في الأصول من أنه لا يقتضي ذلك إلا عدم أمر يؤثر عدمه في العدم كالشرط أو وجود أمر يؤثر وجوده في العدم كالمانع فعليك بمنع هذا التخصيص الذي لا دليل عليه إلا مجرد الاصطلاح حتى يتكلم مع الأصوليين والمناطق الذين يقولون الشرط ما يلزم من وجوده المشروط ولا يلزم من عدمه من عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود إلى آخره اصطلاحات أصولية منطقية. يقول هذه أيضا لا نسلمها إلا إذا وافقت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم مستندا لهذا المنع يقول اطلب لا الدليل المخصص مسندا لها أو مسندا لهذا المنع بما في حديث الباب من العموم المحيط بكل فرد من أفراد الأمور التي ليست من هذا القبيل. نعم قائلا هذا أمر ليس من أمره صلى الله عليه وسلم وكل أمر ليس من أمره فهو رد وكل رد يعني مردود فهو ماذا؟ فهو باطل. كل ما رده الشرع فهو باطل. فالصلاة مثلا التي ترك فيها ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجبات هناك أفعال كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب على سبيل السنية لكن كل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في صلاته وثبت أنه كان يفعله على سبيل أنه واجب وأديت صلاة بترك شيء كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها على سبيل الوجوب هذه نقول أنها ليست على وفق أمر رسول الله. فكل صلاة فالصلاة مثلا التي ترك فيها ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل فيها ما كان يتركه ليست من أمره إذا كان فعله أو تركه على سبيل الوجوب أو تركه على سبيل التحريم فتكون باطلة بنفس هذا الدليل سواء كان ذلك الأمر المفعول أو المتروك مانعا باصطلاح أهل الأصول أو شرطا أو غيرهما فليكن منك هذا على مذهب. قال في الفتح وهذا الحديث مسألة أخرى قاعدة أخرى لهذا الحديث. هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه من اخترع من الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. وينقل عن النووي قال هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك. وينقل عن بعض أهل العلم قال هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع. نعم، بعضهم قال إنه نصف أدلة الشرع لأنه إيش يعطيك قاعدة عامة، كلما لم يكن على وفق سنة رسول الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه فهو مردود. يأتيك النصف الثاني وهو إيه كلما كان على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقبول. نعم هذا كلام صحيح. نعم الشيخ نقرأ حديث الآخر أو نقف عندها. نعم، وعلى كل حال هذا الأمر في مسألة السنة يعني له علاقة بالسنة والبدعة، وأمرها عظيم وخطير، وقد وقع كثير من الناس من الطوائف سواء من الفقهاء أو من غيرهم ومن عامة الناس في أمور كثيرة، وما لا سيما في العبادات سواء في الصلاة أو في الأذكار بعدها أو في المعاملات التصرفات الشرعية الدينية، يحصل كثير من الأمور التي يستحسنها بعض الناس بعقولهم وليس لهم عليها دليل شرعي، ويقولون هي بدعة حسنة، ويستدلون ببعض الأقوال المعتورة عن بعض السلف في أشياء يقول يعني بدعة حسنة. لا، ما ذكر أهل السلف عنه أنه حسن فلهم فيه دليل يثبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن هناك عليه دليل فلا يسمى، لا يصح أن نسميه حسنا ولا يصح أن نعتقده ونعمل به، لأن العبادات خاصة توقيفية، فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به وعملنا به، وما لم يثبت فليس لنا أن نخترع عبادة من عند أنفسنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.